بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن حزم رحمه الله: المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. المرتبة الأولى كانت الإيمان بعلم الله الأول الذي قد يقول بعض أهل العلم على القديم، أي موصوف به سبحانه وتعالى أجرا صفة من صفات الله عز وجل. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، كتابة المقادير، هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء هو اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الآية الكريمة دليل على إثبات كتابة كل شيء في اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى على أصح وجهي التفسير. وقيل الوجه الثاني: ما فرطنا في الكتاب المنزل من شيء يحتاجه الناس. فالأول أظهر لأنه أليق بعموم الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء. القول الثاني يحتاج إلى تقييد للآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء يحتاج إليه الناس في التشريعات. وإلا فمعلوم أن القرآن لم تذكر فيه أرزاق المخلوقات ولا أنواعها ولا نحو ذلك. سياق الآية تدل على الأول أيضا على أن المقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ، لقوله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالكلام على الدواب والطيور ونحو ذلك معلوم أن هذا لم يذكر تفاصيله في القرآن، وإنما ذكر تفاصيل خلق هذه المخلوقات وأفعال هذه الكائنات وأرزاقها كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. وهذا قول أكثر المفسرين أن المقصود ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ. مع أن كثيرا من الناس يكتب باستدلال بهذه الآية على ما فرطنا في الكتاب عليه القرآن من شيء، لكن الصحيح أن المقصود بها هو اللوح المحفوظ. ولا شك أن القرآن يعني يتضمن كل ما يحتاجه الناس إليه من تشريعات، ولكن يعني هذا ما هو صحيح، لكن هل تدل عليه الآية؟ لا، ولا هذا الذي فيه الأول هو الصحيح. قال: وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام بمعنى الكتاب، لأنه يؤمن ويقصر بمعرفة ما فيه، كما قال عز وجل: يوم يأتي كل أناس بإمامهم، بإمامهم يعني بكتابهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي يمين لمن اطلع عليه تفاصيل كل شيء. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الزبر جمع زبور، وهو ما يكتب من الكتب. الله عز وجل قد كتب كتبا عندنا منها اللوح المحفوظ. وتحتمل هذا الشيء الآخر، وهو أن كل شيء فعلوه قد كتبته الملائكة في كتب حفظ أفعال العباد، كما قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والأول هو المشهور أيضا: كل شيء فعلوه في الزبر، أي الزبر التي تزبر تكتب، أي تكتب عند الله سبحانه وتعالى. ولا تعارض بين القولين أصلا، لأن هذه الأعمال المكتوبة في الكتب، كتب المقادير عند الله عز وجل، مكتوبة قبل وقوع الأفعال، وتكتب أفعال العباد في الكتب التي بأيدي الملائكة بعد وقوعها مطابقة لما في الكتب الأولى، والله أعلم وأعلم. وإن كان الذي يحاسب عليه العباد هو ما أملوه بأنفسهم، ما سطرته الملائكة من أفعالهم التي فعلوها. وأما الكتاب الأول والكتب الأولى السابقة على ورود أفعال العباد فإنما أخبرنا الله عز وجل بها لنؤمن بها لنعلم سعة علمه عز وجل وكمال إحصائه لأفعال خلقه وقدرته سبحانه وتعالى لنؤمن بالقدر كما دلنا عليه. يقول: وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا يدل على أن الكتاب الذي عند الله متضمن علم الله عز وجل، يعني كتب فيه ما علمه الله سبحانه وتعالى المخلوقات. علم الله طبعا أوسع مما في اللوح المحفوظ، لأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم سبحانه وتعالى ما كان قبل خلق اللوح المحفوظ، وعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان، الأشياء التي لم تكن لو كانت. فاللوح المحفوظ كتب فيه مقادير الخلائق، الله عز وجل أفعاله وصفاته أعظم من ذلك. إنما نقصد يتضمن علم الله بمعنى أن هذا الكتاب كتب فيه علم الله الأول فيما يتعلق بأفعال العباد التي تقع، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ليس في هذا الكتاب ما لم يكن، ليس في هذا الكتاب ما سبق على وجوده، إنما كتب ما هو كائن قد كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الآية تدلنا دلالة ظاهرة على تعلق الإيمان بالكتابة بقدرة الله، بقوله عز وجل: إن ذلك على الله يسير. فهو سهل على الله أن يحصي سبحانه وتعالى في هذا الكتاب كل ما علمه سبحانه وتعالى من أفعال العباد. هذا من عظيم قدرته، علم وكتب وقدر سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير. إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبق الكلام على يعني أثر الإيمان بعلم الله وكتابة المقادير في قلب المؤمن التأمل في هذه الآيات الكريمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علما بمفاتيح الغيب كلها، وهي ما ذكره في قوله: إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله عز وجل بعلمها لا يعلمها إلا هو، وما أخبر به العباد من ذلك كما أخبر بعض الرسل فهو يخبرهم به ويبقى غيبا يظل فيه أمر لا يحيط به العباد علما حتى يظل هذا العموم كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المفاتيح الغيب التي قد يطلع بعض خلقه على شيء منها لا يعني أنها تخرج عن كونها غيبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم بعض أخبره الله عز وجل ببعض ما يقع في المستقبل، ولكن لم يخبر بتفاصيل كل التفاصيل، فما بقي بعض التفصيل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو قد يخبر بتفاصيل لكن يعلق ذلك على مشيئة الله، كما أن الملائكة تكتب والإنسان جنين في بطن أمه ما يفعله هذا الجنين، تكتب أجله ورزقه وعمله وتقدير من سعيد، وهذا الأجل المكتوب ضمن قوله: وما تدري نفس بأي أرض تموت، معناه ضمن مفاتيح الغيب الخمس. والعمل كذلك، لأن ما في الأرحام ليس فقط ذكر أو أنثى، بل يعلم ما في الأرحام يعلم كل ما يفعله هذا العبد قبل وقوعه، قبل أن يولد هذا العبد قد علم كل شيء. كما ذكرنا من قبل أن هذه الكتابة التي يذكرها البلد بالتفصيل عن أفعال هذا الإنسان وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، إنما هي معلقة بمشيئة الله. فإن شاء الله أمضى ذلك الكتاب، وإن شاء محى منه ما شاء، كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات هو اللوح المحفوظ، ولو محي شيء من هذه الكتب وأثبت شيء لكان موجودا في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما يقبل النحو والإثبات غيره من الكتب. فالكتب الأخرى فيها ما شاء الله أن يثبته وأثبته وما شاء الله أن يمحوه واحد. فهذا الأمر يدل على أن علم البلد رغم أنه علم تفصيلي، إلا أنه أيضا لا يخرج ما سوف يفعله على العبد أو ما وصف الله عن هذا الذي في الرحم ما في الأرحام عن كونه غيبا استأثر الله به، لأن الملك لا يدري أيمحو الله من ذلك شيء أم يثبت ما في الكتاب كله، فهو معلق على مشيئة الله. فطالما كان كذلك كان علم الملك ظنا، وإنما هو علم مطلوب به في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم ما يشاؤه أيوم لهذا الكتاب أم لا. ومثل ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدد مصارع أهل بدر المشركين، فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فعلق ذلك على مشيئة الله. فدل ذلك على أن ما يعلمه النبي من علم الغيب، وهو الذي استثناه الله عز وجل بقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، لا يعني أن الرسول يخبر بالغيب كله أو يخبر بالتفاصيل التي تجعل هذا الأمر معلوم لغير الله سبحانه وتعالى، بل قد علم شيء وجهل آخر، أو علم علما معلقا على مشيئة الله فلا يدري أيمضي أم يمحى. فهذا يدل على أن الله استأثر من جهة غيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، مثلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. فدل ذلك على أن علم وقت قيام الساعة كسائر المفاتيح لا يستثنى من ذلك شيء أن يعلمه غير الله عز وجل، وكما ذكرنا المستثنى من ذلك لا يخرج هذه الأشياء عن كونها غيبا. نعم الاستثناء مذكور في القرآن، إلا ما يقول الرسول يخبرهم ببعض الغيبيات، لكن هل تخبر عن كونها غيبا حتى في حق هؤلاء الرسل؟ لا، بل تبقى نوعين كما ذكرنا، إما أن لا يخبر ببعض التفاصيل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة وبقي غيبا لأنه لم يخبر متى تقع هذه الأشراط، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأهوال القيامة كما أخبرت به كل الرسل، وكل هذا من الغيب، وهذا مجزوم به مقطوع بأنه سيقع ليس معلقا على المشيئة، بل مجزوم أنه قد شاء الله أن يبعث الإله. هذا الله بل أخبرنا بذلك على سيرة الرسل، هذه أمور لا تحتمل أن تمحى منها شيء، بس ستقع قطعا الجنة والنار ستقع قطعا، لا يجوز أحد أن يقول ربما أراد الله عز وجل أن يلغي الجنة والنار، لا، نحن نجزم ونقطع بأن الجنة والنار وأشراط الساعة كلها أخبار لا يقع كل في شيء منها، ولكن متى يقع ذلك لا ندري، كيفية كثير جدا مما في الجنة وما في النار لا ندري، ولا أحد من الخلق يدري، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة والنار ومع ذلك لم يخبر بتفاصيل ذلك التفاصيل الكاملة. هذا نوع. النوع الثاني أن يخبر بأمور تفصيلية لكن غير ملزوم بها، بل معلقة على المشيئة. إن شاء الله ما تكون في هذا المكان، إن شاء الله عز وجل وقع ما علمه الملك وكتبه في كتاب الجليل الذي يكتب وهو جليل في بطن أمه، وإن شاء سبحانه وتعالى مع ذلك وأثبت غيره سبحانه وتعالى. وهذا يعني يوضح لنا فقد يقع في بعض الوجوه من الإشكال أن الجمع بين قوله في خمس لا يعلمون إلا الله وقوله وعنده فجر أن لا يعلمها إلا هو وبين الاستثناء في قوله إلا من ارتضى من رسول. هذه الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمها على التفصيل التام أو على الجزم والخطا، والله أعلم. كما ذكرنا القصر في ذلك أن يعلم العبد ساعة علم الله ويفكر بطريقة صحيحة في هذا الباب، وهو التفكير في هذه المعلومات التي أخبر الله عز وجل قال وما تسقط لي ورقة إلا أعلمها. فتأمل أنت في تقلبات هذه الورقات التي تسقط في غابات الأرض، كم تتقلب كم تقلبا حتى تصل إلى الأرض، ثم ماذا يكون مستقرها بعد ذلك، وكيف يكون حالها إذا تتيبس وكيف تتحول إلى مادة أخرى تصبح غثاء أحوى، ثم بعد ذلك تدفن في الأرض ثم تتحول إلى أشياء عجيبة عبر ملايين السنين من هذا البتول مثلا أو غيره، كائنات كانت موجودة ثم تحولت وستتحول إلى أشياء أخرى بعد ذلك، والله أعلم قد أحاط علما بذلك قبل ورود السماوات الأرض أزلا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الكتابة هنا يدل على كما ركبنا قدرة الله عز وجل ساعة علمه سبحانه وتعالى الإحاطة التامة بكل ما خلق الله عز وجل. فقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قد كم ذرة معنى الهباء التي ترى في جو الشمس من الغبار أو ذرة بمعنى النملة ولا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. حركات الذرات والغبار وكيف تصعد وكيف تهبط وأين تستقر وفي أي مكان تستقر ثم تتحرك بعد ذلك وماذا يحركها، فكر في هذه المعاني وفكر في أن هذه الذرات والغبار المنتشر في السماء حيث لا يحيط به علم بشر ولا علم أحد، والله سبحانه وتعالى قد أحاط علما بذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ إلا في كتاب مبين. سبحان الله، هو عز وجل العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما تحمل من أنثى، أنثى البشر وأنثى الحيوانات والكائنات، ويعني ما تحمل قد علمه الله عز وجل، علم حملها وعلم ما هو شأن هذا الحمل، أيستمر أم يسقط أم يوضع. لذلك قال ولا تضع، لأنه قد تحمل ولا تضع، وقد تحمل وتضع وينشأ هذا الإنسان أو هذا الكائن وأفعاله الله عز وجل أعلم بها. وما يعمر من معمر، تعميره بقاؤه في الحياة ولا ينقص من عمره، كيف ينقص من العمر والله سبحانه وتعالى قد قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هناك عمران أو أكثر للإنسان، الله عز وجل أعلم، عمر إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يستقدم الإنسان عنه ولا يستقدمه، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ المذكور في هذه الآية إلا في كتاب ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالمكتوب في الكتاب الأول هو الذي لا يبدل، وعمر آخر قابل للزيادة والنقصان وله أسباب يزيد وينقص بها. من العلماء من قال الزيادة والنقصان مجاز، بمعنى أن الأجل مقدر تقديرا لا يتغير، وأن الزيادة البركة في العمر بحسن الأعمال وكثرة الطاعات. ومنهم من قال أن النقصان هو ضياع العمر بلا فائدة، أن النقصان هو ضياع العمر والساعات الطويلة في معصية الله عز وجل أو في غير ما ينفع الإنسان، لأن الحياة الحقيقية للإنسان هي ما يقضاه في طاعة الله عز وجل. هذا معنى حسن، إلا أنه لا ينافي المعاني الأخرى التي هي ظاهر القرآن والسنة من الزيادة الحقيقية والنقصان الحقيقي من العمر، ولكنه أمر نسبي، زيادة بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم تكن هذه الأسباب. فعمر قد وهبه الله للإنسان، وعمر إضافي بسبب صلة الرحم وبر الوالدين، وبسبب هبة من وهبه شيئا من عمره، كما أن عمر داود عليه السلام 100 سنة 60 وهبها الله عز وجل له، و40 بسبب أن آدم أبا قال يا رب لفي عمره من عمري 40 سنة، فزادها الله عز وجل بسبب أن آدم أعجبه وبيص ما بين عيني داود عليه السلام من النور، فلما عام ما بين عيني داود فقال يا رب زدني من عمري في عمري 40 سنة. ولذلك آدم عليه السلام عمره الذي في علم الله الأول نقص 40 سنة عامة، ويعني يجعل لأنه ومر 40 سنة لبنيه، فهذا نقصان نسبي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يذهب لبنيه داود 40 سنة، وهذا صحيح. فلما جاء الموت الألم فقال ألم يبقى من عمري 40 سنة، فقال ألم تهذه لبنيك داود، فجهد آدم فجهدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، نسي آدم عليه السلام هذا الأمر. ولذا نسيت الذرية أشياء كثيرة، نسيت ما وقع في عالم الضر من النساء، ونفى هو ذلك لما لم يحصلش النسيان طبعا، إنه لم يتذكر هذا لي هذا العطاء. والأنبياء كما نعلم يخيرون عند موتهم، لذلك قال ألم يبقى من عمري 40 سنة، فهذا لو لم يهب هذه 40 لابنه داود لكان عمره أزيد مما عاش 40 سنة. وكما قال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام، قال عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم دليل مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يؤجل ذنوبنا إلى الآية وتكملتها، إنه قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وقال يؤخركم، هو الذي ذكرناه من تأخير باسمي. أجل الله الذي لا يؤخر هو الذي في علمه عز وجل والذي كتب في اللوح المحفوظ، وأما يؤخركم إلى أجل مسمى فهو بالنسبة إلى ما وقع لو أطاعوا الله عز وجل، هم عصوا الله عز وجل، فيعني انتهت أجلهم في الموعد الذي قدره الله بالتوفاء، لو أطاعوا الله لأخرهم الله عز وجل، كان هذا تأخير نسبي بالنسبة إلى ما وقع لو كانوا أطاعوا الله، ولكن إذا عصوا الله فصمه الله عز وجل. هذا كثير جدا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لو أنهم عبدوا الله عز وجل لاستمتعوا بحياة أتم وصدوا من النعيم، بالإضافة إلى طول العمر، طول نسبي بالنسبة إلى ما وقع، ولا أطول بالنسبة إلى ما وقع، وما وقع من أعمالهم نقص نسبي بالنسبة إلى ما لم يقع. ماشي يا باشمهندس، حاجة حصلت وقعت، ده الذي لا يؤخر ولا يقدم. كان ممكن يحصل حاجة تانية؟ كان ممكن يحصل حاجة تانية، وهو يقول لو أطاع ربنا كان عمرهم امتد، وبالتالي النقص ده نقص من عمرهم، نقص بالنسبة لإيه؟ للي كان ممكن يحصل لكن ما حصلش، نقص نسبي حقيقي، أيوه حقيقي، ناقص نقص من عمرهم. وفي علم الله عز وجل أنه لو أطاعوا الله لكانت عمرهم أطول، وهو عكس العالم من لم يطيعوا فإيه؟ فقسمت عمره. وكذلك بر الوالدين وصلاة الرحم، من أحب أن يسأل له في أثره ويبارك له في رزقه فجزاه الرحم. فالأرزاق والآجال مكتوبة، ومع ذلك يمكن أن يوسع الرزق. نعم صلاة الرحم، إزاي؟ بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يرزقه العبد من رزق وأجل لو كان قد قطع الرحم، فلو قطع الرحم لكان عمره مثلا أن أفرد لو كان عمره 40، ولكن إذا وصل الرحم فعمره 60، 40 وهبها الله عز وجل، و20 وهبها الله له بسبب، بسبب سورة الرحم، بسبب بر الوالدين، فده طول نسبي أم لا؟ تأخير فعلا ينسى يعني يؤخر. والله عز وجل قد يؤخر أجل إنسان بسبب. وفي علم الله واصل الرحم عمره 60 سنة. وهو عز وجل يعلم أنه لو لم يكن واصل رحمة لكان عمره أقل من ذلك. فهذا والقاطع الرحم ده لو كان وصل رحمة لمات بدري عشان قطع الرحم الذي خصم الله أمره وقضى عليه بالموت بهذا الأمر ابتلاء منه عز وجل لأنه قطع الرحم. يعلم الله أنه لو وصل الرحم لكان إيه؟ لكان أمره أصغر. هذه زيادة حقيقية ونقصان حقيقي. ولذلك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه. والمكتوب بدون المحفوظ إن فلان أجله كذا لأنه واصل الرحم. ولو لم يكن واصل رحمه لكان أجله كذا. ده مكتوب في اللوح المحفوظ. إن فلان ده قاطع الرحم نقص من عمره. لم يعمر. لماذا؟ لأنه قطع الرحم. في كتب الله الأخرى ما شاء الله. يكتب الله ما شاء. يمكن يكتب من واصل الرحم قاطع الرحم ما شاء الله. لذلك قال بعض اهل العلم هذا بالنسبة الى علم الملك. فيقال للملك مثلا يعني هو مفيش نص ذلك لكن ده من باب التبجيل لا من باب النص عليه بالسنة. ان هذا ان كان واصلا الرحم فعمره كذا وان كان قاطعا فعمره اقل. فاذا اخر كان ذلك تأخيرا والى اجل مسمى بعلم في علم الله عز وجل. وده راجع الجمع بين قوله يؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الى غير ذلك من الايات التي فيها اثبات العلم والكتاب. فيذكر كل على حلته فكتابه تعالى من علمه. المسلم الصحيح دف القلم على علم الله. وهذا الايمان بالكتاب له اثار عظيمه في حياه المؤمن كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. جمل من عبادات القلب الضرورية ثمرة من ثمرات شهود كتابة المقادير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نرآها من قبل أن نخلقها. وهذا الخلق يعود على ضمير مخلوقها الهادي ضمير يعود على الخليقة لترجيح ابن كثير رحمه الله أو على الأرض أو على النفوس أو على المصيبة. أربعة أقوال. الصفها الأول وهو العموم قبل أن نخلق الأرض أو قبل أن نخلق النفوس أو قبل أن نخلق إيه؟ المصيبة أو قبل أن نخلق الخليقة. كل هذه الأشياء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات ل50,000 سنة. إن ذلك على الله يسير دي الفائدة الأولى. وهي الإيمان بقدرة الله عز وجل. سعة علمه وعظيم قدرته أنه سهل عليه يسير عليه أن يحصي ذلك كله. وده شهود عظمة الرب عز وجل وشهود سعة قدرته وعلمه. ثم بين عز وجل لماذا أخبرنا بذلك وما ثمرة ذلك في مجنون. فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك الذي أصابك الذي ترتب عليه فوت منفعة إن كنت تريدها من مال أو من أهل أو من ولد قد فاتك ذلك وشهدت أن ذلك قد كتب فلا بد أن يقع. فأنت عند ذلك تتصبر ولا تأسى ولا تحزن الحزن المذموم. فإن الحزن نوعان. حزن فطري يقع في قلب الإنسان ثمر من ثمرات الرحمة عندما يصيبه شيء فهو يرحم الضعيف والمريض والميت والمتألم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابنته ليلى بالقدر حين احتضر ابنها فقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل. أن تظلم وتحرسه. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ووجد نفسه تقاطع في الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما لي فقال هي رحمة لعله الله في كل من شاء منه وقال إنما مات ابنه إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم يا محزون. وعدم وجود هذا الخير دليل على القسوة فإن هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب من شاء منه سبحانه وتعالى. وهذا من حكمة يعقوب على يوسف قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يكون الحزن غير مذموم وهو حزن لا ينافي القدر ولكنه نبع من الرحمة كما ذكرنا ويحب الله عز وجل لعباده الرحمن. وأما الحزن المذموم الذي قال الله لكي لا تأسوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم هو الحزن الذي البدع والسخط والضيق والقدر والذي فيه قول بالقلب أو باللسان ما لا يرضي الرب كأن يقترح على الله غير ذلك وأن يرى أن ما وقع خلاف الحكمة ويضيق بذلك ويدزع منه ويستمر معه حتى يترك ما أمر الله به على عمل الصالح. وهذا يقع لكثير من الناس عند المصائب يحزن حزنا يعنيه يضيق ضيقا يمنعه من الخير وهذه من ثمرات نقص الإيمان بالقدر. فلذلك يعني لا نرى تناقضا بين حزن الأنبياء الذي كما ذكرنا نشا عن الرحمة وبين نهي الله عز وجل عن الحزن المذموم كما ذكرنا لأن الحزن نوعان. أولا هذا الحزن لا يمنع الإنسان من الخير ولا يستقر في القلب بحيث يعنزه العجز المذموم عن الطاعة وإنما يقع في قلب المؤمن رحمة بعباد الله كما أحزن أي مؤمن لمصائب المسلمين وهو شاهد للقدر ويرجو نزول رحمة الله لعباد الله المؤمنين. ولمن لا يحزن على مصائب المسلمين ولا يتألم لها خاف القلب ولكنه في نفس الوقت شاهد لحكمة الله سبحانه وتعالى وراض بالله مدبرا معينا ربا خالقا رازقا عليما حكيما إن ربك عليم حكيم. يعلم من الله ما لا يعلم الناس في أنه يجعل في طيات هذا المؤلم فرحا وسرورا لكي لا تأثر على مدتكم. ما الذي يفتح لقلب الإنسان هذا الخير؟ شهود الكتابة شهود أن ذلك قد كتب في الله المحفوظ وهو كائن ولا بد فلا يرجع العبد ولا يسقط ولا يظن خلاف الحكمة بأفعال ربي سبحانه وتعالى. ولا تفرحوا بما آتاكم أيضا الفرح هذا الفرح المذموم فرح نوعين فرح لعن السرور الذي لا يملك العبد أن يمنعه عند حصول ما يسره عند حصول ما يصيبه وإن كان مؤمن إنما يصلحه فضل الله لا نيل شيء من الدنيا وإن كان وجود ما يحتاجه شيء فطري أنه يفرح ويسر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطر إن وجد حاجة بعد أن أتم العلاج لكن هو بيفرح أساسا بأنه أتم العلاج وأنه وفق لطاعة الله عز وجل لما قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالعبد المؤمن يفرح بفضل الله يفرح أن وفقه الله وهو يشهد ذلك دائما في النعم التي أنعم بها عليه. أما الفرح المذموم الذي قال الله عز وجل عن الصالحين من قوم قارون إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني لا يحب المسرورين يعني ربنا لا يريد لنا أن نفرح أبدا لا مش كده الفرحين اللي هو الفرح فرح الغرور فرح الكبر فرح الإعجاب بالنفس فرح ناشئ عن رؤية كمالات النفس وأنه من عندها أتى هذا الفضل. ولذلك قال إنما أوتيته على علم عندي الكلام ده بينشأ عند الناس إن الإنسان ينظر لنفسه ويعجب بها فرح العجب والغرور ده لما يغيب عنه القدر ويشهد أن أنا اللي عملت وأنا اللي سويت وأنا اللي عندي كذا وأنا اللي عالم بوجوه المكاسب وأنا اللي دبرت هذا الأمر حتى نجح وأنا ضاع العبد. طب ايه اللي يجعله ما يطرحش فرعه ده؟ شهود القدر، شهود انه كان في الازل فقيرا تماما عادلا تماما عادلا، وانه ولد هذه الاعمال هبة من الله قبل ان يوجد هو. فمن ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام ورسمك بعلامة الايمان وجعلك من اهل الارض اليمين كما سيت واقطعك في ذلك الغيب عن علاج المؤمنين. وقلت انت امتى الكلام كنت بتعمل ايه ساعتها وماذا كنت تملك في ذلك الغيب الغيب في اللوح المحفوظ عند كتابة المقدس اللوح المحفوظ؟ اذا مين تقول انا عندي ايه؟ مين تقول انا رجل صالح؟ مين تقول انا انا انا؟ فانت ولا حاجة، لم تكن شيئا مذكورا، لم تكن شيئا اصلا، فمن اين تعجب بنفسك؟ وانت كل ما لك من خير فهبة محضة من الله عز وجل، هو الذي قام لك بالاعمال الصالحة وبالنعم الدينية والدنيوية. ولو وصلت الى الجنة برحمة الله وحده لا شريك له. فاذا كان الامر كذلك لم تفرح فرح الغرور، فرح العجب بالنفس، لأمراض مدمرة بالإنسان، أمراض إيجابية والعياذ بالله. والشيطان دائما يعني يدخل للإنسان من هذين البابين، باب الحزن الميأس عند مصائب الذي يصيبه بالجزع والضيق وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وده يزول بالإيمان بالقدر. وكذلك يدخل فيه بباب العجب بالنفس ونسبة الكمال إليها وشروط صدقها. ولقد ذلك مش قصد لأهل الدنيا، بالعكس لأهل الدين أخطر حاجة عليهم هو ده، وهو رؤية كمالات النفس، وهو نظر إبليس أساسا أنا خير منه والعياذ بالله. فإبليس هلك وهو في أعلى مراتب العبادة بالنابة بالعجب بالفرح. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الكفار لو يقول يوم القيامة الكفار ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح والاعجاب بالنفس والانتصارات ونسبه الفضل والكمالات اليها دنيا ودين، في الدنيا وفي الدين، هذا مهلك والعياذ بالله. قال لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ولذلك قال بما اتاهم اعطاكم، لما تشهد انه اعطى وانك وهبت العمل الصالح وهبت المال وهبت الصحه وهبت القوه وهبت الاهل والمال والرياسه والملك والجاه والمنزله بين الناس والعلم، اياك ان تقول انا. هلك من قال انا بهذا الاعتبار، الذي يمدح نفسه ويعلم بها. قال سبحانه وتعالى لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ظهور الايمان بالكتابه الاولى والتي كنت بها عدما قبل ان تخلق الخليقه يجعلك لا ترى لنفسك فضلا، ترى الفضل لله، ترى انه الذي اتاك. والله لا يحب كل مختال فخور. مرض الاخرين نبعين من هذه الامراض، نبعين من مرض الاعجاب بالنفس والفرح المذموم، وهو الاختيال والفخر على الخلق. الاختيال والكبر. الكبر ده مرض ابليس كما ذكرنا منبعه العجب. والفخر على الخلق انه يفتخر عليهم ويمتلك نفسه امامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فخر الإنسان على أخيه الذي يجعل العداوة والبغضاء والكراهية بين البشر. إنك أنت بتقعد واحد يقول له يصطفى عليك ويقعد يقول لك أنا أحسن منك في كذا وأنا أحسن منك في كذا، أنا أكثر من كمال والد. لا شك يعني من يسلم من ذلك، يعني من يسلم من هو يقابل ذلك بمثله أو يقابله ب يعني حسد وغل وحقد، هو الذي يعني يقول عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. لكن هو للانسان تستسلم نفسه مع كل كتر الفخر والاختيال من غيره، مع من يختال عليه واصبر عليه، ده لابد ان هو يبغضه ويكرهه، وتبقى نشر البغضاء في الارض شقاء للبشر. امراض مدمره. لو الانسان شهد الايمان بالقدر وشهد الايمان بالكتابه خصوصا لما وصل الى الاختيال ولا الفخر، واستحضر أن الله لا يحب كل مختال فخور. ومرض خامس بقى، هنا أربع مرض، الحزن والإيه؟ والفرح المذموم والغرور والعجب بالنفس والاختيار والفخر. في مرض خامس هو مرض البخل. وده ناشئ عن شهود ملك النفس. ده بتاعي، ده أنا اللي عندي. طب ما انت شايف انت كنت فين عند كتاب الدرجة في اللوح المحفوظ؟ كنت سامي ايه رأيها؟ لما ربنا يقول لك ان تنفق في هذا المكان وان تدفع في هذا المكان او في هذا الوجه النفقة تقول لك تاني ايه؟ ثم ما انت كنت ورا حالك وبعدين هينتقل اليك الى غيرك لان لا مكتوب ايضا انه ينتقل الى غيرك فانت تعلم ان هذا الامر ليس لك انه هو عائلة مستردة فصاحب الامر قد امرك ان تضع في هذا المكان فكيف تبخل؟ يبقى البخل ده مرض نابع من رؤية ملك النفس. طب يزول ازاي ملك من رؤية ملك النفس ده؟ وشهود الفقر بشهود دي القدر بشهود الكتابة وان الله كتب مقادير خلق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه فتشهد انك لا تملك شيئا واي شيء للعالم يملكه ولم يكن شيئا على الاطلاق ولم تكن شيئا فاذا علمت ان الله هو الملك وصاحب السلعه قد امرك ان تضعها في هذا المكان فكيف تمتنع؟ كيف تبخل؟ ثم كيف تؤذي غيرك بالبخل لا بالاونه؟ فانت عايز تنشر مرضك وتعني الاخرين انه ضرب البخل معجز لما تلاقي ناس بتطلع تجري على حاجه الناس اللي بتطلع تجري وراه كده لما تقف طابور زي ما في واقف الطابور حرصا واقفين ليه؟ يجوا ناس معاه ولا اقول لك انت عرفت كده انت واقف كده هو بقى الناس واقفه وراه هذا امر فعلا مرض البخل يعدي والعياذ بالله لما تلاقي كل الناس حريصه على العشر شيخ تلاقي نفسك حريص عليهم تاخر مع ان انت لما كنت غني كنت بتتكلم في 10 شهر لقيتهم هيموتوا 10 شهر خلاص هتتخانق معاهم عليه فالبخل مرض يقعد ولاد قال الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل والعياذ بالله يبقى خد بالك على نفسك عشان ده انت مش ضامن حاجه انت ايه تجيلك ينفعك انت يقعد يغيب البخل لان هو مريض فقعد الاخرين اجربهم اشد من الجرب والعياذ بالله البخل هذا لا ادوى الامراض من ادوى الامراض ومن اكثرها انتشارا بيننا طب يحصل ان الانسان يوقن ايضا ان الاخرين هذا الامر كانوا هم ايضا لا يملكون شيء فكيف يامر البخل الذين يبخلون يبخلون من نفس البخل ومن يتولى فان الله هو الغني عمل الغني دي ان هو شهود فقر العباد راجع الى شهود القدر الحبيب له الحمد على ما قسم على ما اعطى على ما منع على ما اصاب بما مما فاتك وعلى ما اعطاك مما تحب الله عز وجل الحمد الغني الحميد فلا تتولى اذا لن تتولى عن طاعه الله اذا شهدت ان الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى ومن يتولى فان الله هو الغني والله عز وجل غني عن طاعه العباد وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج الى طاعه من اطاع ولا تضره معصيه من عصى لانه هو الذي قدر ذلك هو الذي كتب ذلك كيف يمكن ايضا ان يتصور ان الذي كتب واقدرهم على معصيته قد يتضرر بمعصيته وكيف يمكن ان يتصور انه ينتفع بطاعته وهو الذي وفقه وهو الذي اقدرهم على طاعته هو الغني سبحانه وتعالى الحميد على ما فعل يحمد من كل وجه الغني والحميد له الملك وله الايه وله الحمد وكل من الاثنين يقتضي كمالا بالله عز وجل واجتماعهما يقتضي كمالا ذلك صفة الغنى صفة ايه؟ صفة كمال صفة الحمد صفة كمال واجتماعهما معا لانه لا يكاد يقع لان البشر دول من مما يناسبه من هذا البشر نادرا ادنى يسير ان الانسان يكون عنده غنى نسبي اللي هو بالنسبه لغيره للبشر يعني ويكون دافع يتصرف اصلا تصرفات يحمل عليها لان اغلب من يستغني يطغى اغلب من يستخدم تصرف تصرفات يلام عليه فتلاقي اهل الدنيا دائما هم اهل الاغنياء دائما الا من رحم الله نادر جدا من يتصرف تصرفات يحمل عليها تلاقي اشتبه مع الغنى تلاقي تضيع وينتقل امام في غير الدنيا مع السعه في ذلك وتلاقي مثلا الحميد ده الفقير اللي بيتصرف تصرفات دائما في ما تلاقوش ايه ما تلاقوش عليه فاجتماع الوسطين هذا كمال ثالث غير الكمال المستفاد من ايه؟ من كل وصف على حده. فالله عز وجل له من ذلك الغنى الذي لا يشبهه غنى، وهو الغني في الحقيقه وكل من شبهه فقير عليه، وهو الحميد في الحقيقه، وانما يحمد من حمد الله واطاع الله سبحانه وتعالى، واثنى عليه سبحانه وتعالى. وستاتي مزيد من الاثار في الامام بكتابه المقادير في الاحاديث. قال إلى غير ذلك من الآيات التي يطير فيها بين إخراج العلم والكتاب لا يذكر كلا على حياته فالكتاب الأعمال. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمود ينكت في الأرض يعني ينكت به في الأرض يعني يفعل فيها كده يمس. فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل من يخلص. ثم قرأ أنا من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من دخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورواه مسلم أسقط من هذا عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع البرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه يكسر ويقول فنكس رأسه فقطع رأسه فجعل ينكت بإخصاره حيث الأرض. ثم قال ما منكم من أحد لا من نفس منفوسه إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار وقد كتبت سقية الخبيثة. قال فقال ربنا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا ومنع العمل. فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل من السعادة. أما أهل السعادة فيوسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فيوسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسيبه للأسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنسيبه للأسرى. وهذا يحتمل أن يكون هو الكتاب في اللوح المحفوظ ويحتمل كتب أخرى متعلقة بالمكلفين من العباد ومكانهم في الجنة والنار كما كان فيه. ولكن كما ذكرنا فيه فائدة عظيمة وهو أن الإيمان بالقدر يدفع إلى العمل لا إلى الاتكال على الكتاب السابق وترك العمل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا أفلا نتكل ونادع العمل يعني قال لا أنا نتكل رسول الله في الرواية أفلا نمكث على كتابنا ونادع العمل قال لا. الدليل على أن الإيمان بالقدر يقود العبد إلى العمل عكس ما يظن أهل البدعة الجبرية الذين يرون أن العبد لا عمل له ولا أثر لقدرته ولا إرادته وأنه مخير كما يقولون. هذا الحديث في إجابة على السؤال المتكرر عبر الرسول إنسان مخير ولا مخير. السؤال ده زي واحد بيقول 5 و5 9 ولا 11 سؤال غلط. مخير المخير تريد تلزمنا بأنه مخير ولا مخير؟ لا هو مخير مطلقا ولا مخير مطلقا وإيه؟ ويسر ويسر لما قلت أنا اللي بيقول مخير يعني ما نجدكش لأعمال وأفعال تجري عليه رغم عنه بالجبر. الجبر اللي هو باصطلاح الأمة إن الجبر دي اصطلاح معروف وهو المعنى الباطل وفي معنى حسن وهو أن الجبر أن الله هو الجبار جبر القلوب على ما أراد بمعنى فطرها على ذلك ورجع وجهتها إليه وخلق فيها ما شاء دون أن تلغى إرادة الإنسان ولا قدرته ولا أثر هاتين في عمله الذي فعله. ده الجبر الصحيح ماشي كده يعني في جبر في اسمها إجراء عشان يخليه يحل غضب عنه ولا يحل ولا لا بل يجعله يفعل بإرادته يخلق له الإرادة بلا يقع فعله يخلق له قدرة بلا يقع فعله يتزوج القدرة والإرادة فينتج لي الولد هو العمل كما ذكرنا مثال هذا مثال من قبل. فنقول مخير مخير يعني معناها انه مش مخير على قصير المخير كده قصيرها من الضمى يبقى ايضا مخير يعني ملوش حاجة ملوش حد نور الضمى عليه. قدرة الله لا تتعلق بافعال العباد ده كما يقول القدرية النفاة يقول ان قدرة ربنا متعلقة بالزواج وإرادة ربنا متعلقة بالأعمال الشرعية وقدرة ربنا متعلقة بالزواج خلق الزواج وعالم خلق الزواج. أما الأفعال فلا قدرة لله على أفعال العباد نعوذ بالله ولا المبين. ده كلام باطل. احنا قلنا الإجابة بأحد الإجابتين غلط وانه هو الامر بين الامرين, في حق من هنا وفي حق من هنا, وفي باطل في الاجابه دي هنسيبه وفي باطل في الاجابه دي هنسيبه. ماشي كده؟ اللي في الاجابه الاولى ان قدره ربنا يعني فوق قدره العباد, وارادتهم تابعه لاراده مع الحق في المخلص, ورغم الباطل وهو الا ايه قدره العبد او اثرهما واراده العبد او اثرهما في فعله, وجعل افعاله افعال اضطراريه حتى الاختيارية منها. ماشي كده؟ ونبارك في الريل هناخد كل الحق بس, وفي كلمة مخير في معنى حق وهو ان العبد له ايه قدرة وإرادة واختيار, يعني يختار خير او شر ويعملوا ما شئتم, وانه بيعمل ما يشاء. ماشي كده؟ ده معنى حق اثبته الكتاب والسنة, فضلا وجوده في الفكر ان الواحد بيعيش انه يعمل حاجة او بيتركها بإرادته. وفي معنى باطل وهو نفي تعامل قدرة في الله وإرادته بأفعاله, هذا دي الاختيارية. هكذا هننفي نقول لا وما تشاءون الا ان شاء الله. فايه اللي يجمع القولين دول؟ كلمه ايه؟ ويصل. مش كلمه مفرقه ولا مقيده. بعض الناس حاول يلوم اجابه غير جيده, وهو انه يقول الانسان مخير في الافعال الاضطراريه, مخير في الافعال الاختياريه. الاجابه السيد شعراوي في كتاب القضاء والقدر اللي هو من اوائل ما سجل من زمان قوي, وفي كتاب ده ناس كتير قوي للاسف بتجاوب الجواب ده لما تسأل كم صورة المخير لك مخير في انه قلبه بيدق. هو حتى كان بيسأل على الحكاية, هو في هاد دعاية خير السؤال ده, واحنا مخيرين ومخيرين في قلبنا بيدق, او تولدنا ذكوعا او اناثا, او تولدنا في التاريخ الفلاني, او هنموت في التاريخ الفلاني, وحد مفيش عائل بيسأل السؤال ده اصلا, مش السؤال على ايه اصلا, السؤال كله على موضوع ان هو تصلى ولا ما صلاش, ده زمن وده العصر, ده راح الجامع ولا راح الكنيسه, السؤال على دي, السؤال على هذا المعنى لا على ايه؟ على الاول. فانت لما تجاوب انه مخير في هذه, يبقى انت اخترت هذه الاجابتين في الحقيقه, وخدعت الثاني, انت وقفت نقطه متوسط, انت وقفت نقطه متوسط, انت اخترت ان هو مخير. ماشي كده؟ وده المذهب حقيقه اللي هو الشيخ مذهبه كده في كثير جدا من ايه من مواضع, او ده اللي موجود في القراءه والقدر. في حته ثانيه بيتكلم فيها كويس في التفسير, لكن هو في كتاب القراءه والقدر بيتكلم فيها كلام بتاع القدريه, خصوصا المثل اللي ضربه اللي للاسف انتشر بتاع مدرس ان هو المدرس اللي عمل امتحان للتلامذة بيشبه الكتاب اللي اتكتب بمدرس عمل امتحان للتلامذة, وهو عارف مستواهم قبل ما يعمله, فاعطاهم الدرجات كتبها قبل ما يعمله, ولما صحح الامتحان طلعت هي نفس الايه الدرجات. ده مثل خطير جدا, لان المدرس اولا مش بس العلم ظن, هو بيقول لك انا مدرس علم ظن وربنا علم قطع علم وعلم. ماشي؟ ده مش ده الفرق. الفرق الثاني ان هو بيجعل المدرس مجرد مخبر او خبير بعملهم دون ان يكون له قدره على ان يجعل هذا الطالب يجيب اجابه صحيحه, والطالب الثاني هو اللي يجيب اجابه ايه؟ غير صحيحه. فنفى القدره لما تشبه هذا التشبيه. مش التشبيه برضه غلط ان هو مجرد مثل وان هم مخلوقين وربنا الخالق, لا, الخطا في المعنى اللي متضمنه المثل. ماشي كده؟ وحاجه ثانيه انه بيجعل الاراده اراده شرعيه بس, لان المدرس عايز كل الاولاد يجاوبوا اجابه ايه؟ صح. ماشي كده؟ اللي هي الاراده اللي هو الاراده الشرعيه في الحقيقه, لكن لما ان هو الذي قسمهم الى طالب مجتهد وطالب غير مجتهد, هو الذي اراد ان يجعلهم واحد ناجح واحد صالح, وقادر ان يجعل هذا كذلك وهذا كذلك وبالعكس, هذه اللي كان فيها ولو ملوش دعوه بيهم. والمثل الثاني بتاع الكدوده اللي هو لو واحد بعت ابنه او خليه عشان يجيب كدوده من الضيف, الولد اتاخر فقال له انا عارف الولد ده وقع الجنيه وقع فلوس وعشان كده اتاخر, لكن هو ملوش دعوه بيه. هو ده نصب خطير جدا, لان لما يرجع لفن القضاء والقدر يبقى ربنا لا دخل له الا ده, بس عالم وكتب او عالم فقط, لا, ربنا سبحانه وتعالى عايزه, ده هو الذي قدر له ان تقع منه الفلوس. مش كده؟ وده بنقول المدرس ليس له قدره على كتابه الاولاد, ولا هو الذي يخلق كتابتهم ولا اجابتهم, ولا قدرة له على ذلك, ولا إرادة له في أن يجعلهم طريقين. فأنت يجاوب إجابة صحيحة وفي إجابة غير صحيحة, فده مثل باطل. عشان كده نقول التفسير ده أو الإجابة بتاعت مساوى ومخير, لو جاوبتها على مخير في الاضطراري ومخير في الاختياري يبقى إجابة باطلة. الإجابة الصحيحة إجابة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تحتمل غيرها, اعملوا فكل ميسر, من كان من اهل السعاده فسيؤثر لعمل اهل السعاده, اذا اثبت ان هو سيوفق لعمل اهل السعاده, في عمل اثبت العمل, وان هو دخول الجنة لسبب ماشي، لكن البشر يؤمنوا. في ناس يخش الجنة بدون عمل ما يوم القيامة، ده فضل الله. لكن اللي يؤمن دول هيخش الجنة بإيه؟ بعمل. أقصد العمل ما هو أوسع من العمل البار فقط. وأما من دخل النار فمفيش حد خالص هيخش النار إلا بإيه؟ إلا بعمل، إلا بكفر، بنفاق، بشيء، بمعاصي. وما من كان من أهل الشقاوة فيوسعون لعمل أهل الشقاوة. وده أكثر من آثار عمل، وقد خلق الكلام على هذه الآيات. وروى مسلم عن ذلك قال جاء صراقة بن مالك ابن الرشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ زي السؤال بتاع حديث عمر بن حصين الذي مرض من الشرفة. قال لا، لا لعالم وحده، على كلمة فيما نستقبل. نستقبل الأمر أرف يعني جديد، يعني مفيش قدر خالد. قال لا، بل فيما جدت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير، ثم تكلم أبو زهير بشيء لم أفهمه فسألته وقال زهير الراوي عن أبو خيثمة هو زهير رضي عن أبي زهير، فسألته ما قال؟ فقال اعملوا فكل ميسر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. ففي إثبات العمل ويثبت نسبته الى العامل اذا وقع بارادته واختياره المقدره التي يسر لها. اثبت القدر واثبت عمل الانسان. نسال الله ان يهدينا الى صراط المستقيم. فخر يقول في مثل هذه الايام ورغم معاذ المسكين في مشاهده الموارد من اجل الراح انا وكثير من المنتجين نفكر بعمل الزواج، لان هذا ينافي حزننا عليهم لا ما ينافيش ان شاء الله، بل هذا باذن الله تعالى من العمل الصالح، لان ده بقاء الامه. الامه تعرضت لما هو اشد من ذلك. والله المحنه التي وقعت ايام التتار اشد من ذلك، بل ده سقط قبل كده. مشكله المسلمين اجيلوا فيها خط في الكليه 2 مليون انسان اتقتلوا، 10,000 ناس دلوقتي 5,000 ايما كان. فانت اوان بلا شك، لكن يعني اتوقع ما هو اشد. أيام الأندلس أشد مما وقع الآن. النهارده الكفار يائسون أن يغيروا اسم الإسلام، هم عايزين يغيروا الحقيقة، عايزين يغيروا يعني معنى الالتزام بالدين من غير اسمه، لأن هم يائسين خالص أول ما يلمسوا إن هم يغيروا دين المسلمين لو غيروا. يروحوا جايين منفعين منها يبعدوا، يقولوا مش عايزين نغير اسم، خليكم مسلمين بس عايزين يغيروا إيه؟ منهجهم في الحياة. وده بالتأكيد ده نقطة ضعف، لأن إيه بقاء اسم الإسلام بس بيخلوهم يرجعوا تاني بمجرد جواز أمر زي حصل في الدولة الشيوعية دي. فالأمر ده دليل على يعني ما أكبر الله اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. فاللي حصل ده بإذن الله لو تفكر في العالم الزواج وتتزوج إن شاء الله وتأتي بأبناء صالحين وبنات صالحات، الله المستعان. فنسأل الله أن يصلي بجوار المسلمين. حديث القدس كنت كنت مخبوءا خلفه وضوع او ابن الله، وكنت كنت مخبوءا فخرجت خلفه خلق ليعرف. غريب جدا. هل يجوز ان اقول لرجل لو وصلت رحمك ان اطال الله امرك؟ نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال من احب ان ينسى له في اثره ويبارك له في رزقه فليصبح. هل يجوز ان اقول له امر؟ نعم. ما هو ده ربنا اقوى من ده علشان الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الزياده في عمر داوود خاصه به وحده ام ممكن ان انا شخص اقرب من عمري لشخص اخر؟ ما هو ما وردش ده، ما الامر ده هو الذي انا عليه السلام هو ما ربنا استجاب له. فانت بقى الامر ده الله الذي جعله، مش انت بقى تقول اللهم هب فلان من عمري هذا غير مشروع لنا تجربه ليس بشريعتنا، فكان امر الاله عليه السلام لو دعوت به لم تكن دعوة المشروع. حديث ان الله لا يبلغ حتى تملوا هدوء من الصفات، الصفات المنفية، ان الله نفى عن الرسول نفى عن الاعداء الذي الملل، لانه معنى الحديث وان مللتم او حتى تملوا فاذا مللتم فان الله سبحانه وتعالى لا يمل الا اذا مل عز وجل حين مللتم. فلا لم يكن الحديث نقول لا ينقطع حتى يقطع خصومه، لو انقطع خصومه وانقطع هو اذا لم لو قيل له هو انقطع ولو كان بعد قدر الخصومه ولم يقطع الخصومه كان ذلك نقصا، انما لا ينقطع ان تقطع الخصومه معناه ان هو لا ينقطع وقد انقطع خصومه. فالصيغة دي أصلا تستعمل في إثبات في نفي صفة النقص عن الممدوح. فإذا هذا الملل يقع من البشر ويقع من الله، لكن ليس فيه إثبات صفة الملل بمفهوم المخالفة. ماشي كده؟ هل اللوح المحفوظ يحتمل افتراض الأقدار دون جد؟ لا، اللوح المحفوظ فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة بلا محو ولا إثبات. قد اطلع أحد غير الله على اللوح المحفوظ، قد يكون هناك اطلع على بعض أشياء منه في أحاديث ضعيفة كده، ولكن ليس على كل اللوح المحفوظ، لأن فيه مفاتيح الغيب التي لا أعلمها إلا هو عز وجل. قلت لا يجوز ربط الجنة والنار بالنشيئة، وقد قال عز وجل إلا ما شاء ربي إلا ما شاء الله عطاء غير مجنون. نقول إحنا قلنا أولا وجود الجنة والنار، ما ينفعش واحد يقول لا ممكن الجنة والنار إيه تلغى تفنى، لا يجعل الله ذلك الذي أخبر به. ثم إن إلا ما شاء الله في بعض هؤلاء الذين هم من أهل الجنة لكنهم يبقون في النار مدة، وهم من أهل النار ثم نقلوا إلى الجنة. فالاستثناء في الموضعين لوسط الموحدين الذين يبقون مدة في النار ثم يعودون إلى الجنة. فعندما كان أهل الجنة في الجنة كان هؤلاء في النار استثنوا، وعندما كان وعندما بقي أهل النار في النار استثني على أنهم خرجوا. هذا كده؟ فإذا هذا استثناء لأن هؤلاء يقولوا خرجوا إلى الجنة. أو الاستثناء راجع إلى مدة بقائهم في البرزخ قبل أن يدخلوا الجنة والنار، فإذا لا تعارض بين الكلام. صح، والاستثناء على أهلهم، على بعض أهلهم كمان، على بعض أهل الجنة هيكونوا مش في الجنة وهم من أهلها بس بعدين وهي موجودة. سيدنا آدم علم أنه نقص من عمره 40 سنة حين جاء ملك الموت وقال ألم يبقى من عمري 40 سنة؟ أليس ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؟ فإحنا قلنا ده نتيجة إن هو من ضمن الأمور إن هو مش عارف على وجه الأرض، كان فاكر إن لسه 40، يبقى ده فين علم بقى؟ يبقى ليس هذا من علم الغيب؟ لا، ده هو هذا وليس بعلم، ولكن خير أو أعلم بأن هذا أجله، فظن إنه كان لسه له أجل إيه؟ غير ذلك وهو طلع ما فيش. قوله عز وجل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. طبعا دي ذات مشيئة الله، وإن هي فيها التعليق إما معلقة بأمين وإما قيل في التبرك ولتعليم الناس الاستثناء، وهو أن يقول إن شاء الله في المستقبل لا بالتعليق، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أو الاستثناء راجع إلى آمين أو إن بمعنى إلى، أي في الوقت الذي يشاء. في كتابة الملك للجنين في بطن أمه يقول سعيد فأقول ممكن يتغير أن هذا المكتوب لأنه ليس مكتوب، نعم يمكن أن يغير ما سوى اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ضروب الباب بين الصحيح الأصابع الرحمن، إن شاء قمر والقمر إن شاء أجاه وأجاه. على أي أساس تكون هذه الإقامة هذه الإجابة؟ يعني على أي أساس؟ على ما علم الله عز وجل من استحقاقهم وما يناسبهم. علم الله عز وجل من يناسبه الخير ومن يناسبه الشر، من يناسبه الإقامة ومن يناسبه الإجابة. فهو سبحانه وتعالى الاستقامة على طاعة الله والزيغ عن إلى معصيته وعن طاعته. السؤال بقى على أي أساس؟ قول لي ماذا بلوغ قول ماذا هو نفس الكلام اشمعنى عايز يقول اشمعنى السؤال ده جائز؟ لا غير جائز، لأن هو ايه لا يسأل عن ما يفعله ويسأل عن ما يفعله. الله أعلم. إن شاء الله كثير أن عمر بن الخطاب بعد فتح بيت المقدس خطب خطبة فقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، قال رسول الله إن الله لا يضل أحدا، فقال عمر إذا رجع إلى أهلي اقتلوه. اشتبه الكلام ده. الله أعلم. إن عقائدهم في غير ذلك إيه؟ أسوأ، وإن صح فيحمل بقى على إظهار شعار الكفر، إن هو لا يسمح للكفار بأن يطعنوا في الدين صراحة، ولا أن يقولوا في مجامع المسلمين مثلا إن الله قد اتخذ ولدا إن واحد ونصراني يوسف دام المسلمين في الدار في المسجد الأقصى مثلا ولا كده يروح جاي يقولوا إن الله اتخذ ولدا هذا ليس على هذا هو في عهد أي فصل كان له والله أعلم. أما الرد على هذا عن هذا النصراني فيما قال هو الذي قال عمر وما يضلل فلا هادي له هو قد ضل من ضلاله أن قال إن الله لا يضل أحدا هو عز وجل كتب الضلال بعدله وحكمته على من ضل وجعلهم يفعلون ذلك الضلال بإرادتهم وقدرتهم المخلوقة هل يشترط أن يطابق الكتاب الثاني الذي تكتبه الملائكة الكتاب الأول نعم لأنه وقع لأن الكتاب الأول قال الله اكتب ما هو كائن فأفعال العباد بما هو كائن فالكتاب اللي الملائكة تكتبه بعد أفعال العباد الكتاب الثاني أرضنا عليه لابد أن يكون الوافق المحفوظ لكن إذا أصدر الكتاب الثاني الكتاب اللي هو غني في بطن أمي ده ممكن يكون فيه المعلوم او يثبت وحيكون المحو الاثبات اللي وقع فيه موجود في اللوح المحفوظ اليس من ثمرات الايمان بالقدر ان يزيد الانسان من الطاعه لان هي الطاعه الله يؤثرها وكتبها له ووفقه لها يفعلها نعم هذا من ثمرات الايمان بالقدر نعم الله عز وجل خلق افعال الايمان هذا ايضا خير وشر واراده العبد تقوم بافعال الخير والشر يفعل العبد لإرادته بناء على أصل خلق أفعال العباد مع الأخذ الأسباب بأفعال العباد خلق صحيح نعم صحيح إذا كان تيسير العبد اليسرى تسيرة للتقوى والتفضيل للحسن الله من على العبد بداءة بالتقوى والتصديق لعلم أن هذا سيفعل ذلك لما رتب فيه من نواجع الخير والآخر عكس ذلك إذا فلا يكون حدث أيضا على كفر الكفر يكون حجة الله على كفر لا لأن هذا الكفر الذي وقع بإرادته كون ربنا علم فيه ذلك وخلقه فيه لم يجعله إكراها عليه لم يجعله بلا إرادة منه بل هو الذي أراد أن يجعله بإرادة فالناس بحجة ينخلص عنه عن النجوع إلى سهو إرادة أم لا فكونوا قدر له ذلك وخلق فيه ذلك مش إكراها مش رغما عنه بل بإرادته من فرق بين مولود ولد مجنونا وبلغ لابوين مسلمين ولابوين كافرين ومات على الجنون هل الثاني كالاول؟ الراجح نعم الاول مفيش خلاف والثاني فيه خلاف لكن الراجح ان مفيش فرق وان اللي مات مجنون طفل ده من اطفال الكفار بحكم ما مشى كلام فهو على كفر والله اعلم طالما هو ولد مجنونا وظل مجنونا الى ان مات ولا بلغ فهذا لم يكلف اصلا هل يصح ان يقال اختار الانسان واختاره الله له فحص طبعا هذا كلام صحيح وقال انه قال وما تشاءون الا يشاء الله ورد النصارى على الاعتراض على قولهم ثلاثه في واحد انكم يا مسلمون بتعليم المسائل الاسماء والصفات كيفيه لله تقولون لا يعلم هو الا هو فلماذا لا يكون رد على ذلك لان هذا من باب محارات العقول عند اهل الاسلام واما قولهم فمن محالات العقول من محاله مستحيل انت عايز حاجه انت عارف انها غلط وبعدين عايز تهرب منها تقول لا ده مش عارفين ازاي يعني دي تفرق عن حاجه مجهوله انت ما تعرفهاش يفرق المجهول من المستحيل اللي يقدروا اهل الاسلام هم بني المجهول الذي تحار فيه العقول ولا تدري كيفيتها اما ان هو مستحيل ايه الاستحاله في اننا لا ندري الكيفيه لكن الاستحاله اللي ربنا ركب الخيالات عليها ان ثلاثه واحد واحد ثلاثه ان هو غيره وبعدين لما تيجي تلاقيها متناقضة تقوم تقول لا ما اعرفش ازاي؟ ما تعرفش انت عارف انها متناقضة، انت عارف انها باطلة، انت تعلم ان هذا الكلام ينقض اوله وينقض اخره، ازاي مولود بنبيه قبل كل الظهور؟ ازاي انا مولود وقبل كل الظهور؟ ازاي ده هو له لحظة ولادة انبثاق تقوم تقول له اب له اصل وان هذا الاصل ده اللي موجود بصفات الكمال الاولى وبعدين تقول قبل كل الدهور بدون زمان يبقى ازاي ده اصل ده؟ اشمعنى ده ما كانش ده؟ وازاي تقول اله من اله؟ وازاي تقول هما حاجه واحده؟ ان اله من اله دي معناها ايه؟ ان هما اثنين قطعا وانت بتقول ده صفات وافعال غير الصفات دي والافعال دي في الحقيقه فهم ما لهمش حل يعني ليس لهم مخرج. ما معنى قول الامام احمد عن صفات الله لا كيف ولا معنى؟ زي ما منصور عن غيره انشد لا معاني هي التاويلات تنفى المعنى الذي هو التأويل اللي هو بقى اليد القدرة واليد النعمة أو ذا المعاني التي الباطلة التي تنفع أو لا معنى يعني ما تدريش بتحديد حدود تقول لي تعريف اليد ايه؟ اقول لك اليد ايه؟ لا اتكلم بمعنى خلاف الظاهر. خلاص.